darsii 414 soodha. Isin tafsiira suuratul falaqii fi suuratul naas juuza soddommaffa'a. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Qul a'uudhu bi rabbil falaq min sharri maa khalaq wa min sharri ghaasiqin idha waqab wa min sharri nnaffaathaati fil 'uqad wa min sharri haasidin idha hasad. صدق الله العظيم. تفسير سورة الفلق. در درسو سورة سورة الفلق جأمتي إسين سورة مدينة آتي مو تمكاتي كيس مروم آتجرة آيان إسيدا شني لكويس إسئي إبافي قأسدي إسين إيغا سورة الفيل بوته sababaan suurantunii fi tan isii boodaa buuteef yahudicha tokko kan waliid je'amuutu falfala nabi Muhammaditti godhe haada yookaa ribuu fuudhee bakka 11 hihidhee waa irratti qara'ee eela tokko keessa kaayee eegasii dhagaa irra kaaye hoggaasan nabi Muhammad. Dhukkuba jabaa dhukkubsate. Duuba rabbiin malaayikaa ergee nama sihirii yookaa falfala san godhee fi akkaataa inni itti godhee fi bakka inni itti godhe nabi Muhammad beeysise akkasitti nabi Muhammad eela sanitti nama ergee bishaan keessaa xooyanii falfala san dhagaa jalaa baasanii fidanii nabi Muhammad dhukkubsatu dura kaayan. Hoggaasan rabbiin nabi Muhammadiin suuraa qur'aanaa 2 falfala kanarratti qara'i je'ee ajajee irratti qara'e. Suuraan 2 qul a'uudhu bi rabbil falaqii fi qul a'uudhu bi rabbin naasi. سورة اللمانتن آية 11 دوبة هقا سورة لمان أرأو جلقبي آية درات أرأو هدآن درا هذا سنرى هي كمت دوبة أواتما آية تك سورة لمان الرات أرأون هدآن تك هذا الراهي كمتي هنگا هقا آية خلطك كيسا كان سورة لمانيك أرأو هدان هذا هندي هي كتة أمتة نبي محمد أكوان هدى الراهي كمتي ركبن إراك فيه تنافجتش سورة لمانتن دوا جبا نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو هقاه الريب افكأ سوراتنا لمان قرأيتي شنتش إسا لمانتي أفوفي وانك آم إسرات أكأبي مرسيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أمن مكا ربي رحمتك أبوتي قل أعوذ برب الفلق. ربي إفغنما يوكا بريس أومتن مغن فتجئي من شر ما خلق بلاوان إني أوميهن درا شرين ما تيو كوان برا تيو ومن شر غاسق أما اللي شر دكنا هلكني إذا وقب كان هقا أدون سينته تكاجين سين دكنا يران رب التمغن فتجئي ومن شر النفاثات في العقد أما اللي شر على سهر يوكا فالفلق كان هذا هي hidhaasanitti waa qaqqara'ee itti afuufuu hundarraan rabbitti maganfadha ji'i. ومن شر حاسد أما اللي شر نما حسدران رب التمغن فتة وانيو إسا يوكا حستي إسران إسا التمغن فتة رب التمغن فتة إذا حسد حسدي يوكا شر إسا تنهقا إني نما ميرو كإران رب التمغن فتة sharri isaa jalaa nabaasu'un kadhadha ji'i rabbii kee kadhadhu je'eeti rabbiin nabi Muhammad gorse duuba gorsi nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu gorfameen nuufis gorsa halkanii guyyaa sharri waan rabbiin uumee hundarraa tahalkanii guyya'a tahaasida waan o hundarraa rabbitti maganfatu.